المقتنعات بوجود تقصيد المرأة لوجهها بعد أن عرفنا من طرفي أو من طرف غيري قول الرسول عليه السلام: لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين. قلنا نحن نتنقب وندفع عليك الفدية. هذا هو الدين. عينك كنت عينك الأولى عندنا المخالفة يعني مكايا. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب؟ لا بأس. لا بأس. لا هو المشكلة الربط. الربط. وإنما السجل هو المباح. أين عرض؟ سواء كان من تحت العينين وهو النقاب أو كان الشد على الجبهة وهو المنديل المعروف اليوم، كله منهي عنه. أما إذا أجدرت على وجهها هو المخرج. في هنا نعم. هنا نعم. والله ما أذكر المرأة. لا ما أذكر إذا هنا بالصفة المرأة تقول أكبر. نعم هذا الشوط الأول. في ناس بيعتبر رايح جاي الشوط الأول. لا رايح جاي شوطين. نعم ماذا نقول يا شيخنا؟ الله إلى القبلة. نعم. لا يأكل. لا يحرك يديه. لا لا بول. لا يحرك يديه. الله أكبر. يدعو بما يشاء بين التكبير وبين التهليل. نعم. مما يتعلق بصالحه في حياة الدنيا. يكون وهي مغطي وجهها او تسعى وهي مغطي وجهها. لا هو تغطي. هذا صح. صح يا شيخ. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز. السد الجائز. اما الانتقاء في اي نعم. جزاك الله خير. انه يدل على وجوههن. منيح. ايوه بس عن قصدي انا. ايوه اي نعم. ما شاء الله فعلا فرد طيبة. رب صدره الرمع من الرأس. رب إن غول أو غول. يا سلام. فعلا. لذلك الحمد لله وحده. كل في كل شوط. في كل شوط. نعم. الحمد لله وحده. أنجز وعده ورسل عبده وعده منذ في كل شوط يعني هناك. لا لا في كل شوط في الصباح. مش في. عند النجوم من برا ومن الصبح. لا لا هو هناك فوق بس بس ليس عند النجوم. اما عند السير والساعي ما في شيء يذكر اذا هو شيء مطلق. السلام عليكم. هذا الذي يخمسه يا شيخ العي رأفت هنا واحمد. كيف؟ رأفت. انا حطت بكم السلام. عامة الشيخ هذا كبير. Thank you. هذا عن أم سلمة لا بأس فيه. طبق في الورحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إن كانت الله العز الأكرم. نعم. صار بك ذلك بين العالمين ما في بأس. نعم. طيب هل كما هو مرفوع لكن موقوف من صحابي أو صحابية في خير وبركة. على دابة. اي نعم. فهل الاولى في حق من يطوف ان يكون راكبا او ماشيا؟ وهل يمكن هذا اليوم؟ العربية. لان اذا امكننا مشيا هذا خير كبير. في عربية حلت محلة. كيف؟ العربية حلت محلة دابة. هذه العربية اليوم ليس مركوبة الاقوياء مثل الرسول عليه السلام وانما كما سبق مركوبة العجائب. شيخنا ثم ركوب النبي عليه السلام وطوافه على دابة الإبل جواز وليس هو الأصل أليس كذلك؟ لكن يمكن أن يتمسك بعض الناس لكن من الظواهر. أما لكن الأصل فيها ما ذكر بلا شك. نعم لأنه في بنفس الرواية يراه الناس. يا سلام. يعني هذا النص قاطي أنه لم يكن تعبدا. نعم نعم نعم. إنما لبين الجواز بحاجة يراه الناس ويسألوه ويسألوه كاستلامه بالمحجن الحجر بالمحجن. شيخنا يعني لو مثلا باب التيسير على الناس لو عملوا هون نشاطات مثلا تقول الكهربائية ممكن الإنسان يوقف عليها بجوز مثل هيك؟ لا. يعني لا. لا يجوز. مجاهدة وقبل يقول لك أنا كيف الآن شربه زمزم ليراه الناس كذلك عليه الصلاة والسلام؟ كيف؟ شربه زمزم واقف. إيه؟ شرب النبي عليه الصلاة والسلام زمزم واقف. إيه؟ ليراه الناس كذلك؟ هو الفرق هذا تعليل عقلي ممكن. نعم. أما ذاك تعليل مروي. يعني جابر بن عبد الله الأنصاري لما روى طواف الرسول راكبا قال ليراه الناس وليسألوه. ففي فرق بين الأمرين. وإن كان هذا التعليم ممكن أن يكون مقبولا. شايف خارج يسد المسافة. لا صحيح. شايف خارج يسدوه. ما رأيك في السعي في الدور الأول؟ لا أرى منه مانعا إذا احتاج إليه. أما الأصل فهو هذا. أنا هو الشيخي السعي فوق. نعم بين الميلين. تعرف هذا ولا لا؟ نعم. فإذا لماذا ما تسعى مع الساعين؟ وأنا غير محرم. أنت غير محرم؟ نعم. كويس أحسنت. متى اعتمرت؟ اعتمرت منذ 86. منذ 4 سنوات. في هذه المرة؟ لا في هذه المرة اعتمرت لحوالي أسبوع. أسبوع؟ نعم. طيب يعني أنت حاج؟ حاج نعم. قدمت العمرة بين يدي الحي وتحللت. نعم. جميل. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده خطا واصيلا. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعتب ثلاث مرات. هي في مجموعة في الكتاب المعروف له الحاوي للفتاوي. حاوي الفتاوي. إيه نعم. شيخ فيها السؤال ولا؟ شيخ فيها السؤال ولا؟ نعم. اسأل الشيخ. السلام عليكم شيخ. واحد اعتمر ولكن قصر من لحيته. لحيته يعني مش هل يعني ما بلغت القدر السنة أو قصر منها؟ نعم. قصر من لحيته. أي. تعريف فقط قصر منها مشان يعني

وكيف تفعل المشايخ هذولا؟ الله وكيف تفعل المشايخ هذولا يعني متعجب في شيء بيختار في شيء ما بيقدر يغير الوضع. ما ورد الرب المدين ورد الدعاء هناك الدعاء بين مستجاب بين أجالي والإقام لكن بيورك على يدين بيورك على يدين والله هذا لو هذول الأئمة اللي بيخلصوا الناس لو كل صلاة من الصلوات نبهوا على شيء واحد بس شيء واحد الأمة تتعلم ولا لا يا شيخ؟ والله العلم يقصيه في كل بلاد الدنيا. الله أكبر. صارت وظيفة رسمية ما عم يشغلوا الإمام أنه في عليه مسؤولية شرعية. الله أكبر. توقفت ما خرجت الا شوطين وجدت ازدحام في النساء فتوقفت قلت بعد الصلاه كيف ملايين مبالغه كيف ملايين اليوم من الذي يربيهم من الذي يعلمهم هذول يجب ان يمضي عليهم سنين طويله وبينهم عشرات من العلماء السلفيين المربين المرشدين المهذبين حتى يكون الجماعة دون هالشكل ملايين على قلب رجل واحد فهم الإسلام وتطبيق الإسلام. يومئذ يمكن هذا العدد الضخم أن يعمل شيئا تجاه الحكم الكافر. أما الآن ما في عندهم زياد ما في عندهم وقود سوى الإسلام. أما ما هو الإسلام وهل تأدبتم بأدب الإسلام؟ ربنا في العالم الإسلامي مفقود مع الأسف. لا أخبرك يعني سبحان الله يا الله حارب عم يحاربوا في سبيل الله عم يجاهدوا لكن شيء بالشيء ينكر لقد عجبته من ابن عمر المتمسك بالسنة كان يزاحم على تقبيل الحجر حتى يدمى أنفه. الله أكبر. مع أن الرسول وصى أباه لا تفعل تزاحم على حجر الأسود. فإذا رأينا مثل هؤلاء الناس نقيس بابن عمر. لكن هذا ايش معنى الزحام؟ من هو؟ الصحابي الذي قلت عنه انه كان قال رايت انه صلى في حجر واحد يصلي عليه السلام قال ما كان يعني يقول لا احد ينهرون احد او يعني ما ينهرون احد من النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويترك الطريق ويفسح الطريق لم يكن الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم قرابين يعني يقولون افتح الطريق كان هذا الحديث عن زمزم اما الان ما سمعت سؤاله. قالي انت ذكرت الحدود في الشريف انه ما كان يتقدم احد النبي صلى الله عليه وسلم يسفحون الطريق ينهرون الناس ويطردونهم هذا اللي فهمت فذكرت الصحابة قلت بن عامر او عامر اسمه عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر عفوا قدامة ابن عبد الله العامري قدامة ابن عبد الله العامري روايته قال على بفضل روايته قال ان الرسول رأوه يحب الوداع يمشي مع الناس لا طرد ولا اليك ولا اليك لا طرد ولا اليك كيف يخشك على واحد مثلا كبير او امرأة يحجب عنها الاذى هو المقصود هذا يعني تنبيه الرسول عما يفعله الأمراء والكبار ولا مساعدة العجوز هذا شيء ثاني. هذا الشوط الخامس الشيخ ايوه فأقول بالنسبة للحزبية هذه في بلادكم أو في هذه البلاد لا تشرع بالإسلام لأنها تفرق الأمة وتجعل الجماعة الواحدة وهي المسلمة

وعليكم السلام. حتى كيف هو مديرك وحركتكم اللي كان ترتبها لهذا؟ ترتبها لهذا ما تكلمت ما أجلني ما تكلمت ما تكلمت ما أرسل إليه نسخة لكن ما تفرقت له. إذا حضرت المرأة وهي في مسعى عليها تفرقها؟ إيه. وتستأنف السعي كله في الأبد؟ حيث شعرت من النزول حيث شعرت من النزول هناك تستأني بعد أن تطهر. هذا السابع هذا السابع هذا السابع هذا يا شيخ هذا افطرنا الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات وليس بسبع. الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات. نحن الله يعطيك العافية صلى الله عليه وسلم. الله يعافيك.